النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه، أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حالي ما بني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوادك واحدة حسني ودي منفوسة وادي نسمي، واحدة واخدة الأكل الوايد كايف يملك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها واحدة دماغها في الباي باي ودي مجنونة ماتشة طورة، ودي من الآخر بتسندني، امتى هقابل حب حياتي ولا انا هفضل زي حبيبي اغني واقول انا بحلم بيه بحلم بيه. هندسه الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه تاليف سحر غريب، اخراج محمد حسين. بقى اول مره اشوفك سعيده كده، ما تفرحيني معاكي ولا انا يعني يا ست حنان فرحك منسيه يعني وفمك مدعيه. ماما يا ست ايه هتطلق من عم سقا؟ رجعتني ايام المعادي وجمالها. ازاي؟ عزمت جيراننا من ايام المعادي طنط سعاد وابنها باسم عندها وكلمتني علشان اشوفهم، وطبعا رحت لها طايره على هناك على غير العاده. طبعا ودي حاجه تتفوت. انت بتفكريني يا حنان بالسمك اللي بيطلعوه من المية بيفضل يفرفر يفرفر لحد ما يرجعوه للمية تاني. الحكاية مش أماكن يا ميري، الحكاية عندي ناس وعشرة وذكريات طفولة ما تتعوضش. الجنة من غير ناس ما تنداس. أنا خدت رقم طنط سعاد وابنها عشان أتواصل معاهم. حلو باسم؟ يعني يجي منه مش بطال. ربنا يجعل في وشك القبول يا باسم باشا. شكلك كده زهقتي مني وعاوزاني اسيبك لوحدك في الشقه. ليه يا بنتي؟ هو انت قاعده فوق راسي؟ ده انت حتى بتدفعي نص الايجار، وبعدين لو رحتي بيت العدل انا هضطر تسكن معايا. ماديه ماديه بقى عاوزاني علشان الايجار بس؟ امال عاوزك ليه يعني؟ طب خدي بقى تستاهلي المخده دي في وشك عشان ردك ده. احنا فينا من حرب المخدات؟ اه. طب خدي انت بقى. خدي. مبروك يا ام سمر، ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيكي، عقبال هندي يا ام هند. في حياتك يا حبيبتي. مبروك يا طن، عقبالك يا تونة يا بنتي. ربنا يتمم بخير، ربنا يتمم بخير ويسعد ايامهم. مبروك الخطوبه عمته. البركه فيك يا حسن. عمته هي مين البنت ذات الرداء الاحمر اللي بتوزع الشربات دي؟ دي فاتن زميلتي انا وسمر في المدرسه، مدرسه رسم بس بنت جدعه قوي. عمته انا جاي اخدك بكره من المدرسه. ماشي يا نمس. انا فهمك يا شقي، انت جاي عشان تشوف فاتن على الطبيعه صح؟ بلاش تحور عليا، ده انت ابن اخويا وانا عارفك كويس. بصراحة انت دايما فقساني يا عمتها. انت هتشوف حنيتها وطيبتها واحترامها ومعاملتها الراقية للأطفال. فاتن رقت الدنيا كلها، صوتها ما بيطلعش، فراشة بترفرف، وفوق كل ده بنت جدعة وهتعجبك. وبقول عمتي قالت من الآخر كده، فاتن دي هدية. تعبينك معانا عمته. خيرك سابق يا ابو علي، خد الشومة دي معاك واتكل على الله. شومة ليه؟ هما مش منعوا الضرب في المدارس عمته ولا ايه؟ انت مالك بقى، هو اكل وبحلقة؟ احنا بنهوش بيها بس، ده حتى الاطفال احباب الله. ادخل. اهلا مس مفيدة، مبروك لسمر، كانت زي القمر في خطوبتها امبارح. عقبالك يا تونة يا بنتي. هو ده استاذ جديد ولا ايه؟ هو مدرس جديد. هو ماله طاري كده؟ بقى ده هينفع يدرس للمتوحشين دول؟ لا لا لا لا، ما يغركيش شكله، ده عليه خبطة عصاية تصح الميتين لما نشوف، والمية تكدب الغطاس. اقعد فين يا مس فاتن؟ اقعد ورا عشان التباشير هنا بيطير، بدل ما ترجع من غير عينك، مش عاوزين وجع دماغ على الصبح. اقعد هنا؟ ارجع ورا يا استاذ بقى واقعد في اي دهية، مش فاضيين للدلع والمياصة دي. مش قلتلك مس فاتن ست بميت راجل؟ لا هي من ناحية راجل فهي راجل، وبشنب كمان. نقوت عينيك وانا مالي يا اخويا. يلا يا اولاد طلعوا لي كراسة الرسم ورسموا الاهرامات. مدرسة رسم يعني الاحساس والرقة والانوثة. ايه اللي انت مهببه ده؟ يعمل عين والقلب، عامل لي الهرم مربع. بقى الهرم مربع يا فاشل؟ قوم وقف وامسك الشنطة وارفع ايدك عشان المرة الجاية تبقى تركز في شكل الهرم. خلاص يا ميس هاخد بالي، والنبي ايدي وجعني من عضة امبارح. خلاص يا ميس انا هفهمه غلطه، يمكن هو مش واخد باله. ركز معايا يا ابن الناس الطيبين، ركز معايا. الهرم مثلث، عارف شكل المثلث؟ ها؟ مش دي اللي شبه الكرة يا استاذ؟ انت اتجننت يا استاذ؟ انت ازاي تتدخل في اساليب التربوية مع الاولاد؟ انت هنا ضيف، تقعد باحترامك، مفهوم؟ يا ميس الولد دراعه وجعه، مش هيقدر يشيل الشنطة ويرفعها بايده. ميس مفيدة، مين الاخ اللي جاي يتدخل في اساليب التربوية ده وطريقتي مع الاطفال؟ معلش يا ميس سامحيه، المرة دي مش هيكررها تاني. حسن خلي يومك يعدي على خير يا حسن. لا انت كده هتهز صورتي قدام الولاد. هتقف انت مكان الولد وتشيل الشنطة وترفع ايدك فوق كمان. انا ما اسمحش بالاهانة دي. هتقف ولا مدك؟ اقف وخلاص بقى يا حسن، ما تزعلش الميس منك. ايه يا عمته، ايه يا عمته، انت هتسيبيها تعمل فيها كده وتسكتي؟ خلي اليوم يعدي واسمع الكلام. انا همشي بقى يا ميس فاتن عشان عندي الحصة الجاية، ينفع اخد الاستاذ معايا؟ لا الاستاذ هيخلص العقاب بتاعه ويجيلك. اللي تشوفيه اللي تشوفيه يا ميس فاتن، تأمريني انت بحاجة تانية؟ تفضل انت يا ميس مفيدة على فصل. يا عمته، عمته هتسيبيني هنا ولا ايه؟ لا لا مش هينفع، عمته يا عمته. ما تخافش دي ميس فاتن طيبة، ولما تعرف انك عايز تتجوزها هتشيلك بين رموش عينيها. ايه اللي بتقوليه ده يا عمته؟ انا ما بحبش الهزار في المواضيع دي. قلتلي بقى انت عريس؟ ان شاء الله عدمك ما حصل. انت بتشتغل ايه؟ على باب الله. عندك شقة؟ هي اوضة فوق السطوح على قدي. امال عاوز تتزفت ازاي؟ انت مجنون؟ مين اللي دلك علي؟ هما اولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة؟ انت فين يا حنان؟ انا قاعدة على الكورنيش. يا بختك، بتحسدني على شوية المية والهوى؟ ده انا اللي بحسدهم هم عليك. انا اللي بحسدك على المعادي واهالي المعادي، ما تتخيلش انا مفتقده المعادي قد ايه. تحبي ترجعي تسكني فيها تاني؟ واسيب ماما في اسكندريه وفيها ايه يعني؟ هي مع جوزها وانت هتكوني مع جوزك. جوزي؟ ايوه، ما انا جايب لك عريس من المعادي يا ستي. عريس؟ انت هتعمل زي ماما وتدور لي على عريس؟ يا ستي مش يمكن العريس ده يعجبك؟ مش عارف، رغم اني حابه فكره اني ارجع المعادي، بس مش مستعجله على الجواز. عموما اديني فرصه افكر. تفكري في العريس ولا تفكري في المعادي؟ لا العريس اللي من المعادي طبعا. طيب مش هتسألي هو مين؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين.